حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى نلقي سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الحديث عن خصائص أهل السنة والجماعة، وما زلنا في الحديث عن الخصائص الأولى من خصائصهم رضوان الله عليه. وقلنا أن من فروع هذه الخصيصة والتي هي العلم قدر القول والعمل الحديث عن صفات علماء أهل السنة، وبالمقابل يتضح لنا صفات علماء السوء. فتحدثنا عن الصفة الأولى أو العلامة الفارقة بينهما وهي الصبر بالحق، ثم بدأنا في الحديث عن العلامة الثانية الفارقة بينهما كذلك، وهي الصبر والثبات عند الابتلاء. وذكرنا أن العلاقة الوثيقة بين الصبر بالحق وبين الابتلاء تماما كالعلاقة بين المقدمة والنتيجة، فالأول مقدمة للثاني والثاني نتيجة للأول، فكل صبر بالحق لا بد وأن يترتب عليه ابتلاء لصاحبه. نعم. وذكرنا في الدرس الماضي أن الصبر والثبات عند الابتلاء هو خصيصة مستقلة مفردة من خصائص أهل السنة والجماعة. فعامة أهل السنة والجماعة كما بينا يتميزون بالصبر والثبات على أقوالهم ومعتقداتهم عند نزول المحن وتوالي البلاء، إلا أن هذه الخصيصة أظهر ما تكون عند أهل العلم الذين هم القادة ومحل الأسوة في هذه القافلة المباركة، قافلة أهل السنة والجماعة. نعم. فتحدثنا في الدرس الماضي عن الابتلاء كما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا شيئا يسيرا من أقوال سلفنا الصالح في الحديث عن هذه المسألة الهامة، والتي بينا أنها من معالم طريق هذا الدين الذاتية. نعم. فلا ينفك الإيمان عن الابتلاء، بل كما ذكرنا أنهما وجهان لعملة واحدة. نعم. اليوم استكمالا لحديثنا عن الابتلاء، نتحدث عن مواقف الناس عند نزول البلاء. مواقف الناس عند نزول البلاء. نعم. فنقول ينقسم الناس عند نزول البلاء إلى قسمين: قسم موفق بتوفيق الله له، وقسم مخذول بما كسبت يداه. نعم. أما عن القسم الموفق فهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة على العموم وعلماؤهم على الخصوص، هذا المعنى عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال كما ذكرنا من قبل في المجلد الرابع صفحة 50، قال: أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده. نعم. فهم يثبتون على أقوالهم ومعتقدهم. قال: بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. قال: وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. إذن يتضح لنا من هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية موقف أهل السنة والجماعة عند نزول البلاء، الذي هو موقف الصبر والثبات. انتبه، الذي هو موقف الصبر والثبات، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا عند نزول